سورة الناس مكية آياتها ستة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزب قرآن الله تعالى سنعوس يسرهم كرونش ستا مهربانش. قل أعوذ برب الناس. توي أشيو يا رسول الله پان تي پران بي أشيوك لوك تي چناوان پرون بجز پناه مغان لوكن هنجز خدايس. ملك الناس لوكن هنجس بادشاهس إله الناس لوكن هنجس معبود برحكس من شر الوسواس الخناس وسوس تراوني شيطانس نشرنيش يس ياد خدا كرني ويچ پچھ چلا الذي يوسوس في صدور الناس يس شيطان اكثر لوكن هنين دلن اندر چو وسوس تراوان من الجنة والناس ادس وسوس تراوان وول جن استن يا انسان قران مجيدك ابتداء چو حرف با سوت انتها چو حرف سين سوت يعني بسم الله با والناس سین اچ بنان لفظ بس چھ عربی لفظ لغتن کتابن اندر چھ امیک معنی فحسب یعنی یتوی امی اندر چھ اشارہ کہ یہ کینسا یمن دون حرفن من چھ تی چھ کافی لوکن ہند خاطر بیاکھ اک لطیفہ چھ یت سورس اندر تمہ اندر چھ ظاہر سپدان قرآن مجید حسن آغاز و انجام سہ گو از امی سورہ شریفک مضامین تو سورہ فاتح مضامین چھ پانوئی متقارب یعنی اکھ اکس سیت رلان چنانچہ رب الناس مناسب چھ رب العالمین ملک الناس مناسب چھ مالک یوم الدین الہ الناس سیت چھ مناسب ایاک نعبد حوزس چھ مناسبت ایاک نستعین سیت الوسواس الخناس اچھ مناسبت اہدین سیت